إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا لصفائها يا مجمع الأرواح فيك تشوقت لصفائها وهفى إليك المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في مستهل هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، وضيفنا فضيلة الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم ومكالماتكم على تليفون رقم 25775104. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا بك وسهلا. في بداية هذه الحلقة، يعني البعض يشتكي من الذين يقومون بصلاة التهجد عن طريق مكبرات الصوت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا بالنسبة لصلاة التهجد، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح كما نعلم. نعم. ولم يواظب عليها خشية الفرضية، قال خشيت أن تفرض عليكم فتملوها. وفي نفس الوقت رأيناه صلى التهجد بسيدنا عبد الله بن عباس مرة، وبسيدنا أنس بن مالك مرة، ولكن هذا كان منفردا. بعض الناس في زمننا هذا يحرصون على ترغيب الناس في فعل الخير وجمعهم في صلاة التهجد، وهذا نراه واضحا في مثل هذه الأيام الكريمة المباركة. لكننا نقول، ماذا تريد من إبلاغ الناس ما دام الناس قد اجتمعوا في المسجد وصلوا خلفك، يعني صلوا خلف الإمام؟ نعم. واستمعوا لقراءتك، فلا داعي لأن يكون هناك صوت خارج المسجد. لماذا؟ قد الله أعلم بظروف الناس، والناس في الشارع عموما قد لا يستمعون في الغالب إلى سماع القرآن الكريم. اللي مشغل راديو، اللي مشغل تلفزيون، واللي ماشي واللي بيبيع ويشتري. والله عز وجل يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن هنا نقول لا داعي لأن نعترض على من يصلي صلاة التهجد، لأن هؤلاء قد اجتمعوا في بيت من بيوت الله عز وجل، وإذا كان قيام الليل مشروع فإن صلاة التهجد أيضا مشروعة. والله عز وجل قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لكن بالمناسبة عايز حاجة سيد نقولها مهمة جدا. الناس يتساءلون كثيرا، طب احنا دلوقتي نصلي التراويح وبعدين نصلي التهجد، طب نختم بالوتر مع التراويح ولا نختم صلاة الوتر مع التهجد؟ اولا من كان على يقين انه سيصلي صلاة التهجد، يعني طبعا بعد صلاة التراويح، فعليه ان يختم صلاته اللي هي صلاة التهجد بها بالوتر. ليه؟ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم وترا. اما من كان لا يدري ايصلي التهجد او لا يصلي، وله ان يصلي الوتر مع صلاة التراويح، فان استطاع ان يصلي التهجد بعد ذلك فلا يصلي وترا، وان صلى جماعة فليشفع ركعة الوتر بركعة اخرى حتى تكون الصلاة شفعا. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. لكن يعني حضرتك، مكبرات الصوت ماذا لو اقتصرت المساجد على السماعات الداخلية فقط؟ هذا ما ننادي به دائما، وان نحترم قراءة القرآن طبعا البعض هيقول لك الله ما بنسمع الناس قرآن يا اخي، ما بنسمعهم اغاني. انا معاك، بس في حاجة، القرآن الكريم حينما يقرأ لابد له من امرين هامين: الاستماع والانصات، كما قال الله عز وجل: فاستمعوا له وانصتوا. يا ريتنا نفهم ادب المساجد ونتعلم فقه المساجد. فقه المساجد ده محتاج الى لقاءات خاصة. يا ريتنا بعد العيد ان شاء الله في لقاء الايمان او غذاء الروح اللي كان بيتعمل قبل كده نعيد هذه الحلقات ونخصص حلقات معينة لآداب المساجد وفقه المساجد، لأن الناس في الحقيقة جهلوا هذه الأحكام. من أجل ذلك نرى أخطاء كثيرة تقع في المساجد بحجة أن هؤلاء يصلون أو يجتهدون أو يصلون التراويح أو يصلون التهجد أو ما شابه ذلك. فضيلة الدكتور، يعني جماعة من الناس يقولون أفطرنا قبل أذان المغرب بعشر دقائق نظرا لأن مؤذن المسجد أذن بطريق الخطأ. نعم. ماذا عليهم؟ أولا طالما أنه أذن بطريق الخطأ فعلى هؤلاء أن يعيدوا قضاء هذا اليوم مرة أخرى، ولا إثم عليهم فيما فعلوا لأنهم لم يتعمدوا الفطرة قبل دخول الوقت، وإنما اعتمدوا على صوت المؤذن، والمؤذن هنا لم يتنبه ولم يتيقن من دخول وقت الصلاة. المؤذن آثم، لأن المسألة مسألة إيه؟ صيام وفطر، كان عليه أن يتنبه لهذه المسألة وأن يتحقق قبل أن يرفع صوته بالأذان. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كان أخويا متوفي بقى 9 شهور، وهو كان يعني غريب وكده، كان في مصيف وغريب. بس انا عايزه اعرف، لان الحاجه يعني على طول بتعيط وبتلبس الاسود على طول وبتنام بيه، بس هو كان كويس معاها، وقبل ما يمشي بيحب حبيب على راسها وعلى ايديها، وعايزه اعرف يعني هو هل فعلا شهيد ولا لا. وحضرتك تدعي له وتقول كلمتين للحاجه، عشان هي مش صابره خالص وعلى طول بتنام بالاسود وبتعيط على طول، حتى لو راحت المقابر زارته برضه بتعمل بتعيط على طول. وعايزه حضرتك يعني تدعي له، وايه مثلا الصدقه الجاريه اللي تعملها على روحه. وهو كمان ما كانش بيتكلم، يعني كان الصم والبكم، هو عنده 24 سنه. نعم حاضر ان شاء الله. وعايزه حضرتك يعني تدعي له وتقول كلمه للحاجه يعني ان هي ربنا يصبرها يعني وكده ان شاء الله. اولا قدامنا امرين هنا في المساله دي، مساله انه كان من الصم والبكم. نعم. اذا هو غير مكلف اصلا ولا حاسب على اي شيء. ثانيا من ناحية مات غريقا يبقى مات شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق والحريق والهد. وهذا مات غريقا، يبقى في الحتة دي بنقول أنه هو شهيد، بس شهيد إيه؟ شهيد الآخرة، لأن الشهداء 3 أنواع: شهيد الدنيا والآخرة، ومات لإعلاء كلمة الله عز وجل وفي سبيل الله، ده اسمه شهيد الدنيا والآخرة. في شهيد الدنيا فقط هو من قاتل رياء وسمعة. في شهيد الآخرة اللي هم 5 الذين ذكرهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لو نوضح هذا الحديث فضيلة الدكتور: المطعون، المطعون الذي مات بمرض الطاعون، مثل الآن مرض السرطان والأمراض الخطيرة المهلكة. والمبطون الذي مات بالأمراض، بأمراض البطنة، ما بالكبد، بالكلى، بالقلب وما شابه ذلك. الغريق الذي مات في البحر. الحريق الذي مات محروقا. الهدم الذي وقع عليه الجدار أو وقع عليه بناء أو مات في حادث سيارة. هذا هو نفس المأمن. وبالتالي فهذا الإنسان قد مات شهيدا، بالإضافة إلى أنه غير مكلف، بالإضافة إلى أنه قبل رأس أمه قبل سفره. يبقى إذن على أمه أن ترضى بقضاء الله، وأن تصبر على قدر الله عز وجل، وأن ترضى بالقضاء والقدر. والله عز وجل قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه الجنة وأن يسكن أهله الجنة وأن يلهم والدته وأهله الصبر والسلوان وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يوم يقوم الناس لرب العالمين. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. حضرتك أنا ابني توفى. إمتى؟ توفى بقاله 18 دلوقتي. أي. توفى وهو بتوفى حريق. فحضرتك يعني هو ما حصلوش حاجة الحمد لله. أي. يعني ما انصابش يعني ولا تعور ولا انحرق ولا حصل له أي حاجة. أمال ماشي إزاي بتقول ماشي حريقة؟ كان بيطفي حريقة وتوفى فيه حضرتك. وتوفى وهو بيطفي في الحريق. يعني مات موتة طبيعية؟ هو توفى بس ما حصلوش حاجة بس هو بيطفي في الحريق. هل ده حضرتك يبقى شهيد؟ حاضر. ولا ايه؟ ماشي. وحضرتك انا بروح ازور المقابر هل ده حرام ولا حلال؟ ولا فيه بعض من الناس بيقولوا لي حلال وهو بيبقى يعني ايه مستني الزيارة وفيه حاضر. ناس بيقولوا لا حرام. حاضر. فلو سمحت انا عايزك يعني الموضوع ده بصراحة قلقني وعايزة اطلع. حاضر يا سيد. حاضر. ربنا يهمك الصبر ان شاء الله. يا رب. ويعولك عنه خير ان شاء الله. يا رب. اولا بالنسبة لهذا الذي مات الام بتقول انه مات لا في حرق ولا كان فيه مشكلة وانما مات يعني ايه اثناء اطفاء الحريق كان بيطفي حريق اذا مات بسبب الدخان بتاع الحريق. ومن مات اسمه هنا بقى ايه مات حتف انفه خدت بال سيادتك. ومن مات حتف انفه فهو شهيد ايضا زي الشهداء الخمسة. طب ما المرأة الحامل التي تموت حال حملها يعني وهي حالة الولادة تبقى تعتبر شهيدة ولم يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الخمسة على سبيل التغليب يعني الغالب إن يكون إيه دي الأنواع لكن الأنواع التانية بتبقى إيه نادرة أو قليلة. زيارة المقابر قلنا قبل كده زيارة المقابر للعبرة والاتعاظ فهذا أمر مشروع ولكن بلا صوت وبلا كلام يغضب الله عز وجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة. ده كلام سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن هنا اللي راح تزور ما ينفعش تروح تلطم ولا تشق الجيوب ولا تقعد حتى على قبر وإنما تدعو للأموات وهي واقفة. زيارة المقابر للعبرة والاتعاظ أمر مشروع لا خلاف فيه لكن ما يحدث الآن من بعض النساء عند المقابر هذا هو الذي يرفضه الإسلام رفضا تاما. يعني فضيلة الدكتور بمناسبة زيارة المقابر يعني جرت العادة في الريف المصري يعني على توزيع بعض الصدقات في المقابر ما جزاء هذا العمل؟ أولا توزيع الصدقات في كل مكان مش مشكلة لكن المشكلة في الريف مثلا أو في الصعيد بييجوا مثلا في المناسبات زي الأعياد أو المناسبات الدينية يعملوا فطير يجيبوا شريك يجيبوا مش عارف حاجات كده ويوزعوها روح الميت. طب ما انت لو وزعتها في البيت جاي ما فيش مشاكل. فبعض الناس بقولهم لا تشكوا على أنفسكم لا تشكوا على أنفسكم ما فيش داعي لإيه ان اتعب نفسي وروح مش عارف فين وأعمل إيه وبعدين تروح المقابر يوم العيد للأسف الشديد ما انتش عارف ان كنت انت في نزهة ولا في حديقة عامة ولا فين تجد بعض النساء او في البنات المتبرجات غير محتشمات. طب راح فين تروح المقابر والمكان ده مكان عبرة وعظة ولابد ان نتذكر الموت بين الحين والحين. لكن بقول لمن يذهب للمقابر عليه الا يجلس على قبر بحال من الاحوال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتحرق ثيابه ثم تحرق جلده خير له من أن يجلس على قبر. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم حضرتك شيخ. يا أهلا وسهلا. تفضل حضرتك. معك إبراهيم من الشرقية. تفضل. السلام عليكم حضرتك الشيخ معايا. أيوة تفضل حضرتك. دلوقتي أنا كنت بتعامل مع جزار من 5 سنين وكنت بجيب منه كل شهرين 3 كده يعني كمية كبيرة من اللحم بيوزنها لي وزنات 2-2-2 فدلوقتي تبين ان هو بيسرق في الميزان يعني كل وزنة بنلاقيها ناقصة ربع كيلو. اللحمة دي كنت توزعها ولا البيت؟ لا للبيت. للبيت. فدلوقتي لما عرفنا ان هو بيسرق في الميزان، فانا اخر مره اخدت منه على حوالي 800 جنيه وما كانش معايا الفلوس، فبقاله عندي 200 جنيه، فهو له في ذمتي انا دلوقتي 200 جنيه. قال دلوقتي ال 200 جنيه دولت اخدهم مقابل ان سرقني فيما مضى يعني كتير، ولا ادهم له؟ طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت عرفت انه بيسرق في الميزان من قبل ما تشتري منه؟ لا. ولا بعد ما اشتريت منه؟ لا، ده انا بقالي 5 سنين ما اعرفش يعني الموضوع ده، حاجه ده اخويا اشترى معايا. عرفت مره. عرفت امتى؟ لا، في اخر مره اخويا. لا يعني لما عرفت رحت اشتريت بعد كده منه؟ لا. ولا المره الاخيره اللي اشتريت بيها 800 جنيه دي؟ المره الاخيره دي لما اخويا جه اشترى فوزن فلقى الميزان ناقص فنبهني. نعم. ففي المره دي بقى كان له 200 جنيه عندي الفلوس قصرت. حاضر. الله يصلح حالك. اولا مش الاخ السائل هو اللي وزن اللحمه، اللي وزن اخوه. نعم. طيب ربما في خطا في الميزان، احنا بنحسن الظن بالناس دايما، ما نقدرش ايه اتهم انسان انه حرامي او غشاش، وخاصه ان الا بدليل. الميزان كان في المره الاخيره فقط، خدت بالك؟ هو عارف بعد ما اشترى منه، ربما كان صوابا وربما كان خطا. طيب ربما كان اخوه فعلا الميزان ناقص، لان ساعات ممكن يحصل حاجه في الميزان، يحصل الميزان مستلم ساعات الورق اللي بيوزنوا بيه بيساعد بورق تخين كده، يعني حاجات كتيره بنقول لعل ولعل عشان ما نسقش الظن بالناس. المهم دلوقتي في ال 200 جنيه دول ما الحل؟ ربنا قال ايه؟ ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، فعليه ان يرد الامانه الى اهلها، وعليه ان يرد المبلغ الباقي الى الجزار، ولا يجوز له ان يجعل هذا مكان هذا. ليه؟ هو ما وزنش اللحم، لو كان وزن اللحم والاه ناقصه كنت هقول له كان عليك انك تروح تقول له انا خدت منك مثلا 10 كيلو ولقيتهم مثلا 9 كيلو او لقيتهم 8 كيلو، لكن هو لا وزن ولا عرف اللحمه بتاعته سليمه ناقصه ولا زايده، فالله اعلم. يبقى عليه ان يبرئ ذمته امام الله عز وجل، وان يسدد باقي ثمن اللحم الى هذا الجزار. إيه، نتلقى هذا الاتصال. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. دكتور صبري، احنا بنصلي التهجد ويبقى الإمام بيقرا بينا، وفي جماعة يقعدوا لما يقربوا الركعة ويفضلوا يشوشروا علينا ورا. يبقى احنا عايزين نصلي للإمام. يشوشروا عليكم ازاي ورا؟ يشوشروا علينا بالتهاري، صوتهم عالي وتهاري. يعني تاني مش يعني خارج المسجد. وهم قاعدين في الجامع ولا هم بره الجامع؟ قاعدين في الجامع ورانا. قاعدين في الجامع. وقاعدين في الجامع في التهجد. وقاعدين بيرغوا. وقاعدين بيرغوا وبيشوشروا علينا، واحنا ايه يعني بنفترض فهذا الحسنه في التهجد ده. حاضر. طب سؤال ثاني والنبي يا دكتور فضل عبد الرؤوف. نعم. النبي انا في دكتور استاذ كبير في الازهر كان عمل عمليه ليزر والدكتور زمايله ما ياخدوش يحتدوا عليه عشان سنها ايه الليزر، كان تجارب وهو غامر وعمل لي العملية فقط. عمل ايه؟ عمل عملية الليزر فقط فقد العين اليمين فقطها خالص. ده ليك انت؟ دكتور احمد برادة. مش مفيش ما تذكرش اسماء ارجوك. المهم الدكاترة زمايله ما رضوش اعترضوا على العملية وما رضوش، قالوا لا ما دي لسه في التجارب. وهو ايه خرم عليه وعملها قبل ما ياخد الفلوس كمان. قال ده يعني يكون عند الله ايه عند يعني. ودي يعني من مشكلته دي يعني الطبيب اجرى عمليه في العين وفقد المريض الابصار نتيجه هذه العمليه، هذا هو السؤال. حاضر. هو سأل سؤالين بقى بالنسبه لصلاه التراويح. شوشرة في صلاه التهجد. الجماعه اللي بيقعدوا في المسجد بقول لهم يا اخوانا ربنا قال ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول فئة أخرى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء اللي قاعدين في الجامع بيرغوا، ألم يعرفوا أن بيت الله له حرمة وله مكانة؟ ألم يعرفوا أن هناك آداب لسماع قراءة القرآن؟ الإمام بيصلي ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تلسى من القرآن، فإن لم نكن نصلي خلفه فعلى الأقل أن نستمع إليه، وإما أن ننصرف من المسجد. هؤلاء آثمون ويعني يرتكبون أخطاء، وإن كانوا لا يشعرون بذلك فإننا نذكرهم بأن هذا أمر لا يتفق مع ما جاء في كتاب الله ولا سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للطبيب بقى اللي هو عمل عملية بقى ده، الأصل إن الطبيب لا يريد إلا الخير للمريض، ده في الأصل يعني. أي طبيب عايز يعني يقوم بعمل ويكون هو البادئ به، ولكن قد يخطئ الطبيب. هل هو في نيته الخطأ؟ ما فيش طبيب عايز يفشل في عملية أبدا، ولكن ربما أخطأ الطبيب. ولذلك قال الفقهاء إن الطبيب الماهر، يعني الطبيب الماهر والذي له خبرة بارعة في الطب، إذا أخطأ فإنه لا ضمان عليه. ليه؟ لأنه إن حدث شيء هو مجتهد في هذا العمل، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر من الله ولا إثم عليه فيما فعل. لكن أحيانا يا دكتور يكون الخطأ والإهمال يتسبب في الوفاة أو في أمراض معينة. الإهمال بقى ده أمر آخر. من أهمل في شيء فعليه إصلاح أو فعليه ضمانه، لكن إنسان لم يهمل ولم يقصر، زي الطبيب مثلا بنقول طيب، يعني هو عمل عملية ليزر، والليزر احنا عارفين دلوقتي ما شاء الله تقدم يعني بارع في شتى مجالات الطب، لكن والإنسان الطبيب اللي هو يعني قال على اسمه دلوقتي دوت، يعني نحسبه على خير، وأنه الأطباء المعروفين بالمهارة والشطارة وربنا يكرم الكل وكل شيء قضاء وقدر. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ بعد إذنك. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا والدتي توفت من قبل رمضان بكم يوم، إحنا 4 بنات وكنا بنخدمها، كانت عيت من سنة مرض شديد جدا، وكان معايا أختي اللي هي الكبيرة أكبر واحدة، فكان دايما تخاصمها ودايما تفتعل معها المشاكل، وبعدين جت في فترة عيا أمي الشديدة، فكنا نتناوب عليها خدمة، إحنا البنات يعني كلنا متزوجين وعندنا أولاد، فكانت هي افتعلت مشكلة مع مامتها ومشيت وابتعدت عنها تماما عشان ما تجيش تخدمها، وكانت أمي بالموضوع ده بتعيبها جدا وبتبكي منه حزنا، وكانت أنا كنت متأثر جدا، وكانت بتعيط وكانت دايما تدعي عليها ان ولادها يفعلوا فيها يعني مع فريق ما تفعله هي معاها يعني. وبعدين معايا اخت مقربة ليها قالت لها ان امك تعبانة تعادي وخدي رضاها، وكان يعدي الاعياد ويعدي المناسبات وما كانش حد يتكلم في التليفون. وبعدين امي كانت قالت لي في يوم انا هأمنك امانة، انا لو مت لا تدخليها عليا ولا تحضر غسلي. وبعدين أمي توفاها الله قبل رمضان، فأنا كنت عاوزة أعمل وصية أمي أعمل بيها يعني، فإخواتي قالوا لا ما ينفعش لازم نبعت لها ولازم تيجي. هل أنا فهي جت أنا ما اتكلمتهاش، بس أختي الصغيرة هي اللي كلمتها وقالت لها تعالي عشان أمك توفت، فجت بالفعل وشافتها وهي يعني. حضرتك بتسألي عن أختك التي حضرت والأم لا كانت توصي تنفيذ وصية الأم ان بنتها لا قديمه مش شيء ودخلت عليها ما دخلتش، امي غضبانه منها دخلت عليها ولا دخلتش؟ لا اخواتي كلموها وجات ودخلت عليها وهي نايمه وقالت لها سامحيني وكده، بس انا خايفه يكون عليا وزر يعني. حاضر عشان انا ما ما ما, ما حاضر يا شيخ. او في سؤال ثاني بعد اذنك؟ نعم نعم الله عليك. احنا اشترينا شقة تمليك، وكانت الشقة دي ضمن جماعة ورثة يعني اخ واخته، وكانت الاخت بتبيع نصيبها في الورث. تفضلي. وبعدين احنا اشترينا الشقة دي سمسار جابها لنا، الاخ بقى اخو ولاده معانا في نفس العقار يعني ساكنين معانا في نفس العقار، فبيعملها معاملة سيئة مع ان احنا ملناش اي ذنب يعني، بقول ان انتوا خدتوا حقنا وكده، حتى سلام الله ما يردهوش يعني. يعني انتوا دفعتوا المبلغ؟ احنا اشتريناها وورقنا سليم، اوراقكم سليمة يعني. اللي بعتوا الشقة دي مالكة للشقة ولا كانت هي مشتركة مع اخوها؟ لا ده كان ورث بتاعهم. اللي بعتلك الشقة اه كانت مالكة لهذه الشقة اه لوحدها؟ ورثها ورثها. طيب. بعت ورثها. فهم ساكنين معانا في نفس العقار. فبيبقوا ايه يعني متضايقين مننا, بيقولوا ان انتوا يعني جيتوا وخدتوا الشقه وتعالى. طب احنا من الناس ذنب, احنا جينا احنا نزلنا نشتري لقينا بنفس سعر المنطقه بس الفرق بهالنا. فهم يعني كنا بنقول مثلا حتى في رمضان يعني يمكن مثلا يقولوا يردوا السلام, ردوا التحيه مثلا كده يعني خلوك واقف. نعم نعم نعم ان شاء الله الدكتور يجاوب حضرتك. اولا بالنسبه لتنفيذ وصيه الام, هي لم تفعل, لا تستطيع أن تفعل شيء مع الإخوة, لأن طبعا الإخوة عندهم الشفقة والرحمة وإزاي ما تخش على أمها وإزاي وإزاي, هي غير آثمة ولا إسم عليه. لكن بقول لهذه البنت التي كانت عاقة لأمها, اعلمي تماما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل الذنوب يؤخر الله عقوبتها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين, فإن الله يعجل به لصاحبه في الدنيا. اللي عملتيه هيعود لك, وكل سلف دين, والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت, افعل ما شئت فكما تدين تدان. بالنسبة للشقة اللي هم اشتروها, ما دام اشتروها من المالك الأصلي سواء كان عن طريق الميراث أو عن طريق الهبة أو عن طريق الشراء, عن بأي وسيلة من الوسائل, هو مالك شرعي وقانوني, ففي مثل هذه الحالة يكون البيع قد تم صحيحا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لا يجوز لغير المالك أن يبيع ما لا يملك. وهذا المالك هو المالك الأصلي, وباع ما يمتلك من شقة لهؤلاء الأخت السائلة, بنقول لها لا اسم عليكم ولا حرج, لكن هؤلاء في نفوسهم شيء, اصبروا عليهم وسوف يهديهم الله بعد ذلك إن شاء الله. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حضرتك. ربنا يعزك ويبارك فيك. كلمة دكتور صابر. معاك تفضل يا شيخ. تفضل. ازيك يا دكتور صابر؟ اهلا وسهلا. كل عام وحضرتك بخير. وانت بالصحة والسلامة. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك ويبارك لك. الله يعزك ويبارك فيك يا رب. انا عندي سؤالين هختصرهم خالص. تفضلي. الله يعزك. انا بنتي كانت كلمت حضرتك اللي هي كانت في جسر السويس. وجات المشاكل مع زوجها يا حاجة يا حاجة الله يبارك فيك. انا كل دقيقه بيجيلي اتصالات ومشاكل, انا مش هفتكر حاجه. خلاص يا حضرتك معلش بصي سيبك من اللي فات وقولي لي ايه المشكله دلوقتي اللي انت عايزاها. ان احنا روحنا يا دكتور صبري بعد 3 شهور قعدت معايا واساء اليها, وهي بتتعالج من عند دكتور اورام, ولا عايز يصرف عليها ولا على اولاده ولا عايز يعمل اي حاجه, وشتيمه وتجريح. انا في حيره مش عارفه اعمل ايه. نعم. السؤال الثاني, السؤال الثاني, السؤال الثاني دكتور صبري, يعني هي تشكو من الزوج الذي يعني يسيء معاملة الزوجة. إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذا الإنسان المتبلد المشاعر, متبلد الأحاسيس, ما احناش عارفين هو ايه السبب اللي بيخليه يعامل الزوجة هذه المعاملة السيئة. واحنا الان معلش يا استاذ الفاضل بنسمع من جانب واحد. نعم. ما سمعناش من الطرف الثاني, فما اقدرش احكم عليه الا بعد الاستماع اليه. لكن عموما نحن نقول الظلم حرام, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن على هذه الام اللي هي حمات هذا الزوج أن تبحث عن حل مشكلة ابنتها مع هذا الرجل, وتشوف سبب مشاكل إيه وسبب العناد إيه, وبعدين بنتها تصرح لها شوية وهي تعب, أو أبوها أو أي حد يعني من أهله كده, نقعد كده إيه زي ما ربنا قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وربنا قال فابعثوا حكما, ما قالش ابعثوا بلطجي ولا فتوة, ابعثوا حكما يعني إنسان حكيم يدرك عواقب الأمور, حكما من أهله وحكم من أهلها. ندخل بقى نلتزم بشعر ربنا, وربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال إن شاء الله. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله أنا نسأل فضيلة الدكتور صخري. أهلا وسهلا. أهلا بيك, إزاي حضرتك؟ كل صراحة طيب وأنت بالصحة السلامة. ينفعنا الله بعلمك دائما يا الله يبارك فيك. والله كان في سؤال أمس على موضوع العمرة بالنسبة للمتمتع في الحج, هل يجوز أن يؤدي التمتع العمرة لوالده ويحج لنفسه او العكس؟ نعم. ولا المتمتع في الحج لازم يكون العمره والحج كلهم للشخص نفسه؟ نعم. يعني انا حجيت اكثر من مره. ايوه يعني حضرتك تسال عن الحاج يؤدي عمره لغيره اثناء فتره الحج؟ انا فهمت السؤال. لا لا لا لا انا اوضح السؤال. انا يا عم انا فهمت سؤالك خلاص. طيب ففي سؤال ثاني جزاكم الله خير. اتفضل. راي حضرتك في بعض الاعلاميين اللي بيتكلموا من دول على موضوع تسفيه المقاومه اللي موجوده في غزه؟ شكرا شكرا شكرا. اتفضل يا دكتور. اولا بالنسبة للمتمتع، ربنا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إيه هو التمتع بقى؟ التمتع الإنسان يؤدي عمرة أولا، ثم يتحلل، ثم يحرم بالحج بعد ذلك، يبقى إذن اسمه إيه؟ متمتع. المتمتع هنا على هدي. طيب إنسان أتى بالعمرة لنفسه وهو ناوي الحج تمتع، يبقى أتى بالإيه؟ بالعمرة، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك لأبي، بعمل حاجة عمرة أولية. نعم. يعني مثلا في 3-4 أيام راحوا وعمل عمرة لأبوه مرة وعمرة أمه مرة وعمه مرة وخاله مرة وجده مرة، يعني زي ما هو عايز طالما فيش مشقة في هذا. لكن المسألة بقى فين؟ هل الحج نفسه بدل ما يؤدي عمرة عن نفسه والحج عن نفسه، لا هو يعتمر عن الغير ويحج عن نفسه؟ خدت بالك؟ يعني هو اصلا ايه بيعمل ايه؟ يعني يعتمد اولا عن نفسه، يعتمد عن نفسه اولا ثم يحرم بالحج. طب هل هو ممكن بقى يحرم بالعمره بقى عن حد تاني، عن ابوه مثلا؟ بس مش هيكرر العمره، خلي بالك. هو العمره مره واحده بس، بس سياتي بعمره عن الغير ايا كان بقى ابوه امه اي حد، ثم يحج عن نفسه. هو برضو لو فعل ذلك فانه يطلق على اسم الايه؟ المتمتع. وما دام متمتعا فالدم واجب عليه زي ما ربنا قال فما استيسر من الايه؟ من الهدي. وبالمناسبه للناس، عشان الناس اللي بتسافر، يا ربنا قال ايه؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. بعض الناس يروح يشتري هدايا ويخلص فلوسه اللي معاه يقول لك خلاص انا هصوم بقى. اقول له ما ينفعش، الهدايا اللي معاك دي ليست فرضا عشان تضيع فيها المال. معاك مال عايز تجيب بيه هدايا، ادي مناسك الحج كاملة اولا، وبعد ان تفرغ من ادائها افعل ما شئت واشتر الهدايا ما شئت. لكن تشيل هدايا وبعدين تقول اصوم، لا. الصيام بالنسبة لمن لم ايه يجد الهدي. لكن فضيلة الدكتور، يعني علماء السعودية بالنسبة لتكرار العمرة يعني هم يشككون في ذلك ولا يقبلون ذلك؟ هم يقرؤون في الكتب، وفي الكتب موجود كده. نعم. في المذهب الحنبلي مثلا، وهم بيميلوا إليه كما تعلم، بيقول المذهب الحنبلي ايه؟ تكره العمرة الا في السبوع. يعني ايه؟ بين العمرة والعمرة 7 أيام. الكلام ده صحيح زمان. ليه؟ لما كان دخول مكة بلا تصريح وبلا فيزا، بلا حجز فنادق، بلا حجز سيران، بلا قافلة، بلا شركة سياحية. النهاردة الأمر تغير، ده انت داخل الأراضي المقدسة بساعات محددة، مع شركة سياحية محددة معينة، مع فنادق وحجز محدد معين. وبعدين هنا بنقول ايه؟ تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا تفضل. بعد اذنك، هو دلوقتي والدي حلف يمين على والدتي، مش حلف يمين مصريح، هو لا انت طالق، وسماها باسم والدتي، باسم ست جدتي، انت طالق 3 مرات. وده يعتبر اصلا الطلقه الثالثه. فدلوقتي راح سال شيخ الجامع، قال له انت كنت متنرفز، الكلام ده كان بعد العصر، فكفرت 10 مساكين. فسالنا شيخ ثاني قال له لا، ده يمين صريح لا يجوز فيه الكلام. فدلوقتي بقول له روح اسال في دار الوعظ عندنا يعني في الحظه، مش راضي. فدلوقتي لو رجعت له فيها حاجه ولا ايه؟ بس فبعد اذنك انا باذن الله. شكرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو إيه؟ أو تسريح بإحسان. يعني الطلاق مرتان يعني مرة ويراجع، مرة ويراجع، يعني مرة بعد مرة. بعد الطلقة الثانية ربنا قال إيه؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بس، يعني أمسك عليك لسانك وقفل بقك بقى تكلمش أنا بالطلاق تاني، يا إما تسريح بإحسان. مش ربنا كلام ربنا. الأخ السائل بيقول طيب هو أبوه حلب بالطلاق وقال له للأم اللي هي الزوجة يعني أنت طالق، هذا لفظ صريح، واللفظ الصريح بإجماع الفقهاء لا يرجع فيه إلى نية الزوج. خلي بال سيادتك ليه؟ هلقول كنت زعلان، ما هو زعل عن زعل بيفترق، ما فيش حد في الدنيا بيقول لمراته أنت طالق، لازم زعلان ومتنرفز، بس يا ترى زعلان ومتنفذ وعارف بيقول ايه ولا ليس في وعي وادراك؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. الاغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الانسان عن وعيه وادراكه. فان كان هذا الزوج قد قال زوجتي انت طالق ولا يعي ما يقول ولا يفرق بين سماء ولا ارض فان طلاقه لا يقع. إن كان يعلم أنه يتكلم مع زوجته وأنه يدري بما يقول فإن هذه الطلقة الثالثة لا تحل له بعد ذلك، وعليه أن يفارقها فورا والأمر لله سبحانه وتعالى. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل حضرتك. بس أنا كنت عاوز أسأل الشيخ بس حاجة بس بسيطة. أخويا طلع يحج يعني وكده. نعم. معايا يا فندم؟ نعم. طلع يا حاج، فكتب في الجواز بتاعه انه طلع ايه خدمة حجاج، وهو بس مش عاوز الفلوس بتاعت الشغلة دي. نعم. بس طلع هي نيته ان هو يطلع يحج يعني وكده، هل يجوز ليه ان هو يتبقى؟ اسألك سؤال، هو هيشتغل فعلا؟ انت تقول هو مش عايز الفلوس. هو هيشتغل فعلا، لكن هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ هيشتغل بس هو مش عاوز الفلوس، بس هو هيبقى كده عشان يطلع يحج يعني وكده. طيب لكن هيشتغل لخدمات الحج. هيشتغل بس صاحب الشغل. طيب هيسيبه. حاضر حاضر حاضر. هيسيبه مثلا مناسك بتاعه الحج يحج وينزل. حاضر. شكرا. هو بعض الناس بيتحايلوا على القانون عشان يخش قرعه كده، بيطلع بحاجه تحت ايه اسم ايه خدمات حجاج، اسمها خدمات حجاج. خدمات حجاج المفروض ان هو بايه بياخد يعني بياخد مقابل للخدمه التي سيقوم بها. نعم. طيب هو بقى بيقول لك انا مش متنازل عن الايه عن هذه الاموال، تنازل عن رضا وطيب خاطر، مش بس كده، تنازل عن مرتبه، تنازل عن اي شيء هو مش عايزه، ما دام برضا طيب خاطر خلاص مفيش مشكله، فحجه صحيح ولا شيء فيه ان شاء الله. لكن البعض دكتور صبري يخرج عن خدمه حجاج ويدفع مقابل اللي هو مين بسيط. بقى اللي هو مين بقى عايز اصلا ياخد تأشيرة خدمات حجاج وهو لا يعمل اصلا. نعم. عشان كده سألته هيشتغل؟ قال لي بس مش هياخد الايه مرتب. خلاص هو حر، بس حقه صحيح والتأشيرات بتاعته صحيحة، لكن لما تحايل بقى وياخد خدمة ياخد تأشيرة خدمات حجاج وهو لا يعمل في الاصل، يبقى انسان كذاب وغشاش. ما تقوليش بقى العاطفة والرغبة وحبه لله، حب لله أن يلتزم بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يا أستاذنا الفاضل، ده في ناس معاها مؤهلات، حاصل على مؤهل يروح يزور بطاقة ويزور جواز سفر ويكتب إنه هو عامل عشان ياخد تأشيرة خدمات حجاج. أليس هذا غش وخداع؟ ولو تم ضبطه هذا يبقى إذن يحال إلى التزوير وإلى المحكمة للمعاقبة. ليه؟ لأنه أساء التصرف وغش وخدع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا. والبعض أيضا دكتور صبري يعني يتخلف من عمرة رمضان إلى الحج، يعني هو ده متخلف. مش اللي بيتخلف ده متخلف. متخلف ليه؟ أنت تعب بيعملوا إيه هناك يا أستاذ السيد؟ ده بيروح يحبسوهم في مكان في بيت ويحط القفل بره على الباب عشان اي شرطه تمر تلاقي قفل بره تعرف ان البيت ده مقفول ما حدش جوه. نعم. وهو محبوس طول المده دي، ما يطلعش الا مع زحام الحجاج الشديد ويؤدي المناسك. قد تكون نيه خير والنيه طيبه وكل حاجه، لكن لم يكلفك الله بهذا، لان الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبالتالي اللي بيتخلف بقى ولو الشرطه مسكته بتعمل له ايه؟ بتكبره بالحديد وتعمل له قضية وتبعته على بلده. نعم. يبقى فضيحة ما بعدها فضيحة. وإيه اللي يجبرنا على هذا؟ وإيه اللي اضطرنا على هذا؟ خاصة وأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضلي حضرتك. لو سمحت بس أنا كنت عايز أسأل، إن أنا جوزي مسافر السعودية وبعت لي رسالة قال لي لو خرجتي تبقي طالق، بعد كده حصل الظروف وخرجت ورجع بعت لي رسالة قال لي خلاص ما دام خرجتي اعتبري نفسك طالق. أيوه. فأنا عايز أعرف ده يقع يمين طلاق ولا ما يقع؟ خلاص هو قال لك اعتبري نفسك طالق لأنك قال لك لو خرجتي تبقي طالق وأنت ما سمعتيش الكلام. سمعتيش كلام جوزك ليه؟ ما هو بعت لي في رسالة وأنا ما سمعتوش اليمين بودني. أنت ما سمعتيش؟ لا ده في رسالة، في على التليفون. مش قريتي رسالة يا ستي؟ اه. طب ايه الفرق انك سمعتي ولا قريتي؟ لا قريت. قريتي ما تفرقش. اتفضلي. طيب اتفضلي. ماشي شكرا. اولا للاسف الشديد عشان نعرف مشاكل بتيجي منين، هو لا ما تخرجيش، ما تخلصي تقعد تسمع الكلام، لان طاعة الزوج المرأة المؤمنة من صفات المرأة المؤمنة انها تطيع زوجها. بلد. نعم. بعد إذا أمرتها إيه؟ أطاعتك. وإن أقسمت عليها أبرتك، وإن غبت عنها حفظتك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع هذا ومع إنه حلب الطلاق وما علق للطلاق على خروجها، ومع ذلك خرجت ما تمتش. يبقى إذن بعد ذلك لما عرف قال لها خلاص أنت بقى متطلقة، يبقى الحكم هنا إيه؟ وقعت طلقة. فإن كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولسه ما زال في العدة فله أن يراجعها وأن يقول رددت زوجتي إلى عصمتي. وإن كانت الثالثة يبقى كل واحد يروح لحاله. وننصح الأزواج بعدم النطق بكلمة الطلاق، وننصح الزوجات بالصبر والحلم والتخلق بأخلاق الله، وألا نسير الأزواج مما يجعل الزوج يندفع للنطق بكلمة الطلاق. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد ذلك كان عندي سؤالين بسرعة. المال، أنا طلعت زكاة المال لجمعية، وجمعية هيتاخد الفلوس وتجيب بيها هدوم ملابس للأطفال الأيتام في دار أيتام. بس الفكرة إن الملابس ذاتها تبقى للعيد، يعني غالبا الأطفال هتلبسها في العيد. هل هتتحسب لي ولا لا؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال، أنا والدتي توفت من 4 سنين، وانا في طول حياتي كانت يعني ما كناش متضايقين من بعض ولا اي حاجه، بس هي جت بالصدفه من حظي الوحش يعني ان احنا اتخانقنا قبل ما تتوفى على طول. وهي ماتت وانا ما اعرفش بقى هي صالحتني ولا لا، حتى ما اعرفش هي متضايقه مني ولا لا، بس انا اللي هو ايه كنت متخانق معاها ومتعصبه مني يعني شويه. فهل في حاجه اعملها ممكن مثلا ما اعرفش صدقه جاريه مثلا او اي حاجه تحل الموضوع ده؟ حاضر. اولا بالنسبه نعكس بقى نرد السؤال الثاني الاول بتاع ايه وفاة والدته ده وهي غاضبة عليه، عليه ان يكسر من العمل الصالح من اجل الام، عليه ان يخرج الصدقات على روح الام، عليه ان يكسر الدعاء للام، وفي لعل ذلك يكون كفارة له يوم القيامة ان شاء الله. بالنسبة للسؤال الاولاني، هو وضع امواله في جمعية من الجمعيات الخيرية عشان تشتري ملابس الاولاد حتى يكون ذلك من ايه ملابس العيد. طيب يا اخي، هو الغرض من الزكاة ايه؟ ليس الطعام فقط، ولكن هناك الكساء، هناك الدواء، كل هذا مفيد ويعتبر من زكاة المال ان شاء الله. وبالمناسبة دي احد الحباب نادى اتصل بي بيقول لي ان هو طلع زكاة المال وبعدين حطها في حساب في البنوك لحساب بعض الجهات الرسمية، زي مثلا مستشفى السرطان، زي جمعية الأرمان، زي جمعية كذا جمعية كذا، بحساب خاص. الحساب ده خاص بحساب الجمعيات أو المستشفيات. فالشيخ قال له أنت ما ينفعش، أنت كنت تودي الزكاة بإيدك لهذا المكان. طبعا عايز أعرف إيه الفرق بين وضع هذه الأموال في البنك لحساب جهة معينة هتوصل لها، ما في حسابها هي، وبين أن أنا أودي المال ده؟ طب أيهما أيسر وأسهل؟ طب ما الأيسر أنك أنت مثلا مقيم في محافظة وتبعت أموال لحد تاني في محافظة تانية وتحط في حساب هذه المؤسسة أو هذه الجمعية أو هذه المستشفى. يعني بنقول للناس بطلوا فتاوى من غير علم، حرام عليكم، ضللتوا الناس وزهقتوا الناس، وأسأت للإسلام والمسلمين، لأن الإسلام كله الإسلام عظمة ورحمة وإنسانية. إيه اللي بيجرى؟ ما انتش عارف يا أخي، ما تفتيش، ما تعملش من نفسك عالم وأنت لست بعالم. ولذلك قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا عايز أكلم فضيلة الشيخ صبري. اتفضل يا عم الحاج. والله يا فضيلة الشيخ، يعني احنا بنسمع حضرتك كتير بزاعة القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ غنايم وكل مشايخنا الأفاضل، ربنا يطول في عمركم جميعا. الله يكرمك. والله يا فضيلة الشيخ، أنا كنت سنة 80 في العراق، بشتغل في العراق يعني. هاي. وكان عندي في الوقت ده حوالي 30 سنة. هاي. ودلوقتي عندي حوالي 67 سنة أو 68 سنة. هاي. أنا في الوقت ده كنت في العراق، أنا فطرت صراحة شهر رمضان في العراق كله. فطرت رمضان كله. ليه؟ يعني لا يعني يعني هو يعني استهتار يعني، ولا كنت مريض؟ لا ما كنتش مريض. بس ماشي. طيب ماشي، مش هنقدر نكذب على ربنا يعني. طبعا الوقت والله ما نزع، انا لما اسمع منك بفتيك يا حبيبي. بينه وبين الرقبة حاجات بسيطة خالص. ربنا يديك الصحة وطول العمر، ربنا يبارك فيك يا مولانا. المهم بعد ما رجعت من مصر سمعت واحد برضه في إذاعة القرآن الكريم، صار من عشاق مدرسة إذاعة القرآن الكريم يعني. ربنا يكرمك. فسمعت واحد زي حضرتك كده بيتكلم، يعني حسيت بالأسف والندم جدا جدا، ورجعت صمت رمضان في مصر هنا تاني. بس صمته في متقطع يعني 10 مرة 15 مرة. ماشي. لما كملت الشهر. طيب. ومن يوم هل عند اللحظة دي وأني يعني بدعو الله أن يغفر لي، وبصوم النوافل، وخاصة العشر أيام الأول من شهر الحج. طيب حاضر. وبعدين سؤال تاني لو سمحت كرمت. طيب. في لي أخت فقيرة وزوجها فقير، بديها زكاة رمضان كل شهر كل سنة. زكاة للصوم يعني كل سنة. طيب. مش عارف الذكر يتبقى مقبولة ولا ايه. وكتر خيرك يا مولانا. اي خدمة. شكرا شكرا. اولا بالنسبة هو افطر رمضان عن متعمد. وانتهى الامر. بعد ما رجع لمصر هنا ربنا هداه وتاب الله عليه وقضى ما عليه من ايام رمضان. ربنا قال في القرآن الكريم: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لكن هذا لم يكن مريضا ولم يكن مسافرا، ولكن المشكلة كله أنه استهتر بالمكان الذي كان فيه وأفطر في رمضان. اللي همنا الوقت العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. هداه الله سبحانه وتعالى وشرح الله صدره الإيمان وقضى ما عليه من شهر رمضان، وهو الآن يكسر من النوافل الاثنين والخميس وما شابه ذلك، ويؤدي طاعة الله عز وجل. فإن شاء الله عمله مأجور عليه إن شاء الله، والعبرة بحسن الخاتمة كما بين لنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فربنا يتوب علينا جميعا ويغفر لنا. السؤال الثاني بتاعه بقى بالنسبة إعطاء زكاة الفطر لأخته المحتاجة. وبنقول محتاجة عشان ما ينفعش لو أخت مش محتاجة، ما ينفعش أديها الزكاة مدام مش محتاجة. زكاة الفطر تعطى لمن يأخذ الزكاة أو للمستحق للزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر المصارف. يبقى إذن هنا نبدأ بما بدأ الله به. فزكاة الأخت محتاجة وأعطيناها شيئا من زكاة الفطر، أو حتى لو كان مبلغ بسيط وأعطيناها الزكاة كلها، فلا شيء في هذا، لأن الصدقة على القريب سنتان صدقة وصلة رحم. ليه؟ لأن هذا القريب نحن أكثر الناس معرفة بحاله، وهناك صنف من الناس كما قال القرآن الكريم: يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لهذا كان وضع الزكاة للأقارب وضع الزكاة في مكانها الصحيح، والله يعطيك الأجر والثواب إن شاء الله. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عم؟ كل عام وانتم طيبين. تفضل حضرتك. الله يخليك. انا كان لي مشاكل مع الزوجة بتاعتي، وبعدين جيت قلت لها تحرم عليها زي ما حرمت علي امي، وكنت في وقت من الفجر جامد خدت بالك، وهي معايا في البيت وعندي اولاد الحمد لله، وكل شيء دائما من عند ربنا الحمد لله. بس دائما اجي لما اسال خدت بالك ازاي، فحاولت انني اتصل بكم كذا مره والحمد لله ربنا جمع المره. طب كنت واعي اللي بتقولها ولا كنت خارج عن وعيك؟ مش داري بتقول لها ايه؟ والله كنت متنرفز نرفزه اخر نرفزه يا عم الحاج. انا عارف انك كنت متنرفز. واخر نرفزه. واخر شيطنه واخر عفرطه واخر كل حاجه. لكن انا عايز اعرف كنت نعم. واعي للي انت بتقوله لها ولا مش داري بتقول لها ايه او مش عارف تفرق بين زوجتك لا. وامك واختك؟ ايوه لا انا بالنسبه كده اصلا كنت اساسا كل ان انا عايز يعني ايه اقومها من قدامي بكل المشكله عشان خاطر ان ايه انفض من يا عم الحاج ما تجاوبليش بحاجه ثانيه. انا بقولك كنت عارف انك بتكلم مراتك ولا ما تقدرش في الوقت ده تميز بين امك وبنتك واختك وزوجتك؟ لا والله يا عم الشيخ انا يعني انا كل ان انا اقدر اقول لك ان كانت دماغي ما فيها شيء. حاضر طب خلاص حاضر خلاص حاضر حاضر خلاص يا عم الحاج. هي سؤال ثاني معلش. حاضر شو السؤال الثاني يا استاذ سيد؟ السؤال الثاني ان انا راجل على المعاش باخد معاش الوالد معوض باخد معاش والدي خد بالك ازاي. فعندي بنت هتتجوز فعايز اجيب قرض من بتاع المعاش هل في حرام ولا في حلال؟ حاضر شكرا. اولا هو قال لها تحرم علي زي ام اختي او كما قلت طبعا بيقولها بالعاميه خدت بالك انت ده اسمه يمين زهار. احنا بنحاول نتكلم معاه على لعلنا نجد مخرج ما نقولوش بقى الكفاره ايه نقول ما في لا شيء عليه لكن طالما الامر كذلك علي ان يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. لو قال لي ما اقدرش اصوم لكبر سن لمرض مزمن يبقى في الحته دي عليه ان يطعم 60 مسكينا برضه قبل ان يمس الزوجه. يعملهم 60 مسكين مره واحده على شهر على سنه سنتين هو حر بس المهم الا يقترب من الزوجه طالما انه لم يؤدي الكفاره الواجبه عليه. بالنسبه للسؤال الثاني بقى بيقول هو على المعاش وبنته هتتجوز وطبعا بيقول حالته الماديه تعبانه. بقول لك حاول ان تقترض من احد الصالحين او من احد الاقارب او المعارف او الاحباب او الجيران. فان عجزت عن هذا كله وكنت مضطرا الى القرض يبقى تشوف انت بنتك هتجيب لها ايه بالظبط حدد كده ويعرف القيمه قد ايه مثلا 2000 3000 4000 مثلا يعني واقترض على حسب ما تريد فقط لسد حاجة البنت ولا شيء عليك لأن الضرورات إذا كانت تبيح المحظورات فإن الضرورة تقدر بقدرها. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل حضرتك يا عم الشيخ أنا لو حبيت أعمل عمرة أو يعني ساعة الحج أو العمرة مفروض إن الشعر ما يقعش أو ما حدش يعني شعر من رأسه يقع لكن أنا شعري بيقع لوحده. حاضر حاضر تمام. في سؤال تاني بعد اسم حضرتك. اتفضل. انا من ساعة ما بلغت يعني سن البلوغ وانا لما كان يجي رمضان كنت افطر بعض الايام يعني بسبب العذر الشرعي ماشي لكن احيانا كنت انسى يعني او ما اصومش هذه الايام بعد رمضان وكان يدخل السنة اللي بعدها ورمضان اللي بعده وهكذا فهذه الايام يعني حساها كتير عليا حاولت ان انا اجمعها واشوف عددها دلوقتي وبحاول اصوم على قد ما اقدر لكن انا الواحد يعني مش ضامن العمر مثلا خليني انا اطلع كفاره مبلغ عنها. حاضر اسمع لي الاجابه. حاضر مش بتقدر تصوم ولا تقدريش تصومي؟ لا اقدر اصوم. طيب حاضر اسمع لي الاجابه بقى. صلى على النبي كده واسمعينا ان شاء الله. السؤال الاولاني بالنسبه شعرها بتأدي العمره وبتأدي العمره بتتساقط الشعر. في بعض السيدات وهي نايمه على المخده تقوم تلاقي في شعر متساقط على الايه هو ده لا شيء في ذلك مطلقا. ليه؟ لانها لا شدت شعرها ولا قصت ولا هو الممنوع انها تشد شعرها او تنتف او تقص الشعر لكن ما دام الشعر يتساقط رغم انفها فلا شيء عليها. طيب السؤال الثاني بقى بتاعها تتعلق بايه؟ كانت يعني ايام ايام الدورة الشهرية يعني احيانا بتنسى الايام التي إيه لم تصومها. هي نسيت وتقدم بها السن فماذا تفعل الان؟ احنا سألناها سؤال يا ترى بتقدر تصوم لغايه دلوقتي؟ قالت بقدر اصوم. طيب هي صامت بعض الايام وبعض الايام قد تتناساها او قد تنساها مش تتناساها. يبقى اذا بقول لها نصيحه كويسه انت استغفري ربنا عما مضى وخلاص لكن عليك حاجه تعمليها لما تصومي الاثنين او الخميس او اي يوم هتصوميه بعد كده بعد رمضان ان شاء الله وانت نيتك كده نويت اصوم مما علي من رمضان خلاص ان كان عليك شيء دين بتسدديه وان كان ما عليكش شيء هيعتبر نافله لك ويكون في ميزان حسناتك ان شاء الله. ورب العزة تبارك وتعالى هو الذي قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايز اسال الشيخ خالد حاجه بس. نعم. دلوقتي دلوقتي انا بصوم الحمد لله وبقعد ادعي ربنا وبقرا كل يوم جزء قران وبصلي تراويح وكل حاجه، بس بقالي اكتر من 3 سنين او 4 سنين كل رمضان عليا بيجي العشر ايام الاخرى دول يجيلي فيهم الدوره. فهل ده معناه ان انا ربنا مش راضي عني، ان انا مش بيبلغني ليله القدر؟ انا بقعد اعيط كتير جدا. طيب حاضر اسمعيني، حاضر عايزه اقول لحضرتك على حاجه. سؤال ثاني يعني؟ نعم سؤال ثاني تكمله، بس انا مش بصلي في العادي كتير يعني، بيبقى انا عارفه ان انا مقصره، بس بحاول ان انا ان رمضان ده يجي عليا ان هو ان انا اتعود وان انا ما يبقاش عليا حاجه. اه طيب حاضر شكرا جدا. امر غريب وعجيب. ليه؟ هي اولا في رمضان الايام العذر الشهري لا شيء عليها. نعم. والسيدة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتقول ايه؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ليه؟ لان الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، اما الصوم لا تتكرر في السنة كلها الا شهر واحد. نعم. ففي قضاء الصوم ليس هناك مشقة، وهذا هو التيسير بعينه. وهذه السيدة او هذه السائلة بتقول لكن فوجئت بقال 3 سنين الدورة بتجيلي في العشر الأخير من رمضان، هل معنى ذلك إنها إن ربنا مش عايز أشوف ليلة القدر؟ طب ما أنت بتقولي إنك أنت مقصرة في أداء الصلاة في غير رمضان، يعني أنت عايزة تصلي في رمضان وتصومي وتضحكي على ربنا سبحانه وتعالى؟ أنت عشان خاطر تصومي لازم الصيام صيام حقيقي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى إذن هنا الحكمة أن الصيام التقوى، والتقوى دي بتخلينا بقى نصوم ونتقي الله سبحانه وتعالى ونحافظ على الصلاة المفروضة ونؤدي الصلاة في وقتها كما أمرنا الحق تبارك وتعالى. ما ينفعش تتهاون في هذا، وخاصة إنك لك رغبة شديدة في أن الله سبحانه وتعالى يكرمك ويتعطف عليك بالعشر الأخير من رمضان، وخاصة في ليلة القدر. يا أختي الفاضلة، ليلة القدر إنما هي لمن أكرمه الله في هذه الليلة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة القدر والتمسوها في العشر الأخير وفي ليالي الوتر منهم. لا فرق في ذلك بين صائم وغير صائم، يعني طبعا واحد افرد واحد فطر لعذر، مريض كبير في السن، يبقى هؤلاء لهم أجرهم عند الله سبحانه وتعالى ولهم منزلة خاصة عند الله. لكن ليلة القدر إن الله سبحانه وتعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي يعني ليلة السلام وليلة الأمان. فيا أختي الفاضلة، إن كنت تريدين مشاهدة أو أن يعني تربحي ليلة القدر فعليك بتقوى الله ومزيد من الطاعة مع الله بالدعاء بالاستغفار بالتوبة وليس بالصيام ولا بالصلاة فحسب. نتلقى الاتصال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا بالأستاذ سيد صالح. تفضل. وأهلا بفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. والنبي يا عم الشيخ، أنا ما بقدرش أصلي التراويح يعني كلها يعني 8 او زيادة عن كده. بتصلي كام امال؟ بصلي مثلا 4 واقول لهم انا تعبان مثلا انا قاعد على الكرسي. يعني بعد ما تصلي تقول لهم انا تعبان وتقعد على الكرسي؟ اه. وفي سؤال تاني والنبي، ممكن اصلي يعني زكاة المال دي اطلعها لاخواتي يعني مش محتاجين ولا حاجة كده؟ محتاجين ولا مش محتاجين؟ يعني مش الامور مش ميسرة معاهم. مش ميسر يعني هم محتاجين اصلا. أوه. طيب حاضر. طيب. اولا بالنسبة لصلاة التراويح هي صلاة نافلة، من تقرب الله سبحانه وتعالى فيها يعني في رمضان بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة في مسواه. ورغبة الناس في حب الخير في رمضان انهم يكثرون من الصيام والصلاة ايضا ويحافظون على الصلاة في وقتها. طيب هو ما بيصلي 4 ركعات وقعد على الكرسي، طب ما تكمل 4 ركعات تاني، ما تكمل 5 6 في العلم. لكن النية العبرة بالإيه؟ بالنية، وليست العبرة بالعمل. لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبرة بالنية، ما دام صلتك بربنا طيبة فيكفيك القليل من الله عز وجل. السؤال الثاني زكاة المال. زكاة المال طالما أنها للفقير ولإنسان لا يجب علي أن أنفق عليه، يبقى في هذه الحالة هو أولى الناس بزكاة المال أو بزكاة الفطر. والزكاة على القريب كما قلنا منذ قليل سنتان، صدقة وصلة رحم. دكتور صبري عبد الرؤوف، في ختام هذه الفترة أتقدم لحضرتك بخالص الشكر، كما أتقدم للزميل متولي عبد البصير والزميلة أميرة بدوي، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.